أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في تبني اللي حاله، وهنا كم جاي عشر لي نوسه هذي كنا صارتنا تفسير القرآن الكريم كه، وهنا كم ما تبنى يدو حيات بقول صدن يفدح وقبل لابنا يا كان مدى من سورة البقرة حيات الله بقول فرطن يلبان وقل يهي من سورة نفسها، وعين قلت جرني أكام بغن طلاقي بينك هذا اللي فقدي بينك هذا اللي فقدي بينك هذا اللي. قال تعالى فبيوحوا يري والوالدات ناغها واحد علي يرضعن اللي يرضعن هنو جيين أمر يبوت أولادهن إلمها إيجا إدارين حولين لبصنين جنايان كابلين بوحدة تبدلوا دون وحكات إن الذي يتبدلوا إيا الذي يتبدلوا إنتا صاحولي أفاي لباتن بلد مركا لبصنين جنايان كاملين بوحدة لمن بيون جنايان أراد خضاء أن يتم إنه لما يصيره الرضاع النقمل نجاو عاد كقرته موقتا حق علمها لبسنا أغبضا مصلحاتي اللي قرته نقمل صدع مرحلة مرتا مرحلة أغوه الرئيسة دنبركا اللي جينا أرورتكو على عام تضمن أولادا مركا قفكي واحدة إني دنبركي نجسا واجب حديده هو ما انت اللي وقفت ومن اللي هلانا انكس وانا اعوانك وعلمده علم الله سيئان لاري ويتخاطيرتي قرد واما عافمات خوضا اما سفقدوا لي ان حريصتوا اما باخني ماذا الناس كلا نوجيهم انما قعوا لقد لسيني وماشي لقد لي جريبا لقد لي تفضلنا دول لقوبر باريين حدوه هو يعب يروت لكن سفقيا ان حريص ماذا إنما مركا لكوري إماها إنه لكن عراسنا إن بدن لقوة لي يشي عادي بهايدنا لغادة لي ناسكينا لنوجيه كاسي لغا مفوجين كرهوية قلقا وحا أقوبة للمجادة الرضاع الله وسنو أفري لغاتن بلو كادن بركا أنا وأواجي إنتا المجادة اللي كاريني حدا إلا بابا إخدسة إنتا عقلي وداغا إسكو طلاب درصدا آيات يكو إيمان دونتا أي شرادة إن لقرية الناس اللي لقوا يأو مصلحة حقا شرعاتك مخص والوالداتك ووعد علي يرمعنا هنو جيين أولادهن عرور طوضة حولين طبق بالقبل كاملين بوح بوحدة لمن هؤنو جيين أراد أخبا أن يتم إنه لما يترو الرضاعة النقمد هذه النقمد اللي هو واجبيين وفيه يأه إذا وعد سي أبا مع اللي هو واجبيين أبيه وكنا وعلى المولود لهم أنه قميسا لولا لي أبا كركي سواء واجب فيزقوا ظلنا فيزقوا الوالدات كما هو وحدة لي وحن الجناية منتصين تودي كركي سي واجب كتاي وكسوتهن أرد بحن تودي بها واجب كوا بالمعروف وناقبي هذه أبا هانا قفك عن المعدة شيء من الجناية انتظر لي هذا كذي واجب وقوي هذا المركز لقبه مركز أيضا إذن هذا النوجين إيسا نفقد الدوجيه يكون مضان إيسا لكن طلاق من نوت بيه مطلق هذا وإيضا أورا لفوري إذنه بيدا شيء إيضا نوى النوجين إيسا قلقا نفقدي يا رب الفين عبد الولاية نفقد عبد الولاية بالمعروف وناك وحسن هلي كريم وحسن عبا كريم إلا هو إلا خياد اللمر إثنى لك يا إلماء يا إسلام في إلماء إستغوا أول لأنه قاجه وبختيه قلقا معروفك وحعرفك إنك هو أنه جيالوه مظروفه إذا كان هالو يقام باكو واجبا قلقا نرسي مركا جرسي إذا كان مركا يالا لا استمارا يا قلقا إستغنا وإنه معروفكم هذا ما شاء إلما لدرى ميسي جولة فإن وهو يدي لسوى النجنج كان هو أبيه دلو أنتظر يا رب ذلك بوسينا يا نتكون إلما درى جلو عداد الله وأبا هدي الله جلو أو أرسل هلي كريني هذا كريني ليرا إلا هو إلا إلمي هو غازي أما حمرت الله جلو يلو قام درى نفذيرا إلا هو إلا نجي هدي ليرا إلما شفقد يوحوايا تحريس يا أبا لمي هو ينيو أفلقوا على ليه أولوغو حيي أولوغو ثمي أولوغو حكمي وحكو بلمي في أفتراده سوف علمي كواهي نعريس يا أبنيمو قال تعالى إذا وحجري لا تكلفوا لما مسقيه نفس النفس إلا وصعها أوجه لماهاني وحكاله وهو يذنى وحيا نعمي الكريم لغوكس لمايو أبانا وحوشا هلي كريم يتنهابا كريم لغوكس لمايو لا تبارو لما ديبو والدة من وحدة شيء من ولدها إلا هذا السبب اللي أمده ولا مولود له إلما كل لولا لأباها اثنب ورده ولد في سبب اللي أمده فقوى الله وأبوهنا إنه أن رحمة وقناعة وقبحي النفقدي هي بلكي هي كسولي ويمنى إلما هذا أن رحمة وشفقة وأمومة أيكو حنانا يكونوا الجيزو وأمدنا لغونا حكم لنا حرين لنا جناح لنا ثمين لا تبارى كذلك روح يعني لديب واردة من وحدة في ولدها إلما هذا السبب ولا مولود له أبيه لولا رينا لما بيبو في ولده إلمه سبب جيزو أبان حدو يا يمرك وان أبجو يعني لغرب أن فغلية كسولي أقول ما الله هدوه يا هاي إفاقل للنجين على النفس على غرمه وعثم معمول هيا أعطى إفاقه أقعنتكو هيا أهري قال تعالى خبيوه يري وعلى الوارث أبار متب على ويلك للنجين هيا كركي سواها مثل ذلك انت أبا الله يفعي وهدي أبا مالك الانتي إنه هو أبا إفاقه صدافي إفاقه حولي أبيه يا زي إفاقه حولي إيجا أي رزق اللي هو يلا يكسبه لله بسنا يا هذا ما هذا إلا بدي واري سلا كرتان اللي ما هنقولن جيسا يلا الله ما دي سنة اللي جاري هذا سر على كم قبضه قال تعالى يبوح من فينا هذا هذا إلا بدي واري دورا يصالا نقولن اللي الناس كلا جبريو يصالك عصو شاديرا صوف لي صوف لي أنت تعور وطراب إذن الرالين وخشرة تساور كاكور رأي أنت تساوري إذن تشي عجب إيه وصرالين تساور كالجبال إلا إذن الرالين وغلي منهما لبدوا للحقه العادية هوي إيه ورالي إسلام ولا تسري إنه إلا كوري عطي دونان فلا جناح الدنجي عليهما فرقوا لما وفنزل حدوا به إيه تمركي مركو من غير كالجبال أبقى في مرقبته بادية جن أيها الإنه جينا إيسا فوحبا شرعاتك الغضب وإن أردتم حتى توسان عبريالو أن تستردقوا إن أتنهينا نوكستان أولادكم عروسينا ناقان هو يوين في آين حتى إن أتنهينا دمعبان لا جناح أحد جنبي عليكم قرسينا ما إذا سلمتم حتى أتنهينا إيسا ما هو حاد أعطيتم ناسا سين لعيدة إنما يجينا جينا إيسا في المعروف وانا هذا تقول فينا إجانا عبد جنتي كما قفته هو اتخب الله فحالين تمرك الليين ساقي إلهينا اتخب أخلاق هو أمرتي أنه واحدة كل إرناتان مالك من مرمانا اتخب الله حتى يقرب عبدك عبدالله وعلموا وحدنا وقاتان أن الله أعد بما تعمل قول يفعل وحصمين إجان بصير وهو أركب بغيه ويجازيكم عليه وإذن كافة المرينة اليوم والواردات هوانك وحدة لا يرنعن عنه في أولادهن عرور طولة حوله إلا بصنه كاملة بوحدة لمن هو من في نابع أراد الرضا أي سمين لما يسروا الرضاعة يجمع وعلى المولود له الماكي لولا لها أضاع قركي سواء مرد إلمه لو يجينا يوم حذقوهن هوانك دلين يجينا يوم انتظروا ليه وكسوتهن أحب الخضي لبضبا في المعروف سوى عن قبضة أيكم بحناية إثناء عبادين تنوجرين إذا كان إليه أوجرين لا تكلف نفس نفل مما سقيه إلا وصعها أود أن يتفرشد معانا لا تمارى يعني لديهم والدة من وحدة شيء بولدها إلمها إذا سبرتي ولا مولود له عبره إلمها اللوضة لي يعني إثناء لديهم بولده إلمه إذا سبرتي وعلى الوارث أبكى على إلمها لن يجينا إياه كرتي سواء مثل ذلك مثل ما على الأرض خذ لي كسوري أبا لك ربي يعنيه لك دون إياه حدوثا أبجري فإن أراد حد إلا بجي والدونا قالا قرين أنت رال إسل رال نقص عجيت كيبي منهما لبدا والد حدوه سلوى إيجيه أيو أركان إما إن قرين قفي عن داي إيه وتجاولي عقلي إتخدرتي فلا جنا حجمتي عليه ما قرقوا لما وإن أردتم حدا الأبيال دونتا أن تصرفوا إن أدنوك ما ضربتان أولادكم عروتينا مرالع غير الأمهات هو وحن نجيونكم إلى ريعين حدا لمصلحة الولد دونتا فلا جنا حجمتي عليكم قرقي إنما إذا صلمتم حدا إيه ميزان ما أجرد هذا أعطيتم سين أيزان هو إنك وإيه نجيي بالمعروف وانا قبيب يكون في نيزان واتقوا الله معدوش يقر له عابو ذاك باقا واعلموا ذلك ان الله ايجا بما تعملوا وحطوا لي في الزمان نيزان بصير حدوش يلقينوا ياي وغيد يكون حساب تما يوغالوا كما يارك عمر كينو كذب عني وطلع في عدد في النفق في رلعبين دميني ايا هل كان وحينو كذب لي إجة الوفاء إجة الوفاء وحاول يجب ومدل الناس من كذي ويدي أي سوء يسوي لكن سبب كي من كذي ويدي أي الله أبقى الجماعية مفارقة حي ومفارقة وفا إن أدن تأينوا نوريها مركوا نوريها ضلاغيو وزخيو انفساخيو أرماهو لكن مركوا لنتي جاريوي خلق جاري ليسوا فاروقو خلق عشي قرآن كيفا عجيبي مدل أعقبت عشي غيسو مدل أعلن وعلن مثل إنه بضن إنه يرنى والدان أفر بلوت إيه كمان هذين ومدة تربص هو إنت يسوغ أي شيء لكن تضرب بلوت إيه اللغاتين هذين هو وصياء أدي غبتي مركع ريركي لنولان أيضا يدنا آيات اللغة هي يكون من دونتا إذا مركعين لنا أي والناس تنقر لعين أما الناس تنقر لك حدين لفوري إيه حدين لغات إجلي الواطي وضع الحمل في سورة الطلاق وولاة الأعمال أجلهن أن يضعن حملهن قل قادي ساكا منك يجي الإنزل والقلب تدسو إجلي الواطي كل وكال عادي ساكا لفورو أرسى أي لهي أي قلب تدسو إجلي الواطي بالعكس هذه هي الأمر كاس المير قد ذه أرسى لها دور ربعه بالجولو حدي لغا بنت سيال في بلوغة أوركا يا إجاز حدي لفر واسد وكالي قلت أوه أوي قف أور لإجازي إن إجازي لكن قف عروس يدو بنان تاعي إجازي إذا ومد أربعة تأثير وعزهم هذا تعال فدوحوا يروا الذين رجع يتوفون يتوفون قراك له يتوفون عمر بودي لمجزين يدع عمر بودي إن إنتي كنت رالعي بس يجد ما يسن يتوافق نفسي على غضب كل كلام الله واسأل الله جمانه أفكم لك أمر يسود ما له أي أنك قبض كلمات قبض أمر يسود ما له نفس الله يا ما قبضه كل كهو الذين أدتك يتوافقون نفس الله يا قبض بنتي ومنكم يدين كرتا عيزين كميدا ويجارون كتجي أزواج النلائق بين يتربصنا نعوه عيسو عيان في أنفسهن نففي الكورة والقوز يا الرمال يا الرمي مريبي مرالبا هوانك وكل القوان مثال هذا وعلي هذا مرهدات كجر تعدة الوفاة حفر تبير ولي تلنك يا بي حدين ليلة حق بيساني سليم مضحى مرساني لارك عيسك بجري سرعة مخ يا واحد كفائدين سنك ناسا حرباك حرباك الرئيبا وحوالي إن تكون مرساني إلا أنها صارني أدرنا إسكسري مغيبنا أقالني في حريرنا أيضا لكن كمان جير بي معلم جير كبجري كرتا وسليم بي مرزن كرتا وسنكور بي قويزن كرتا يعطي الثاني يوصل كذا صواب كالعية والعدادية مرجى قارتون نواب اللوين جوابا او اللورنا يعيد الكجلتا تجابا يخالن جري اما انت لو قليو رمانا لو قليو نبر كذا لكم فريقا فريقا لما اكتبوا وان كذا وحلو ممعلو للما اكتبوا وعاكناك ناسا وعاوية انت انت فالترجمه هي تطبيق دقيق لارك يجب الاحداد ما هو ترك الدين وهو يمين سمركو الغلاء وعي حرق ان موسى من جلسي ومبين سميري مرض المحمول علي قاسانا مرك في عنامارك ووافق سربة العرض دروايه ما يقالت اما جعفان ما يقالت ترك الدين على الغلاء مرض محمول يا قلتم اول مرة دخل معك اخر الصلاة هل لا بفر دلولي يتمنى بين بيجري وليسا يريد أن ننشي لذلكم الله دولة والمفاجأة حر قفل قفل مسلمة يعرف قفل ماذا عبد انت هذا يبن جمهورا يريد أن أرياد كذا ستع جنب يقول انت اللي جسع جيين أيو وجيين سقائل يجيلو وستع جنب تحدى بسي وصبري حتى تعديين ميزي المدنة كبلا لكن قفل كذا يعدي ستي يضع فرطيب ودودا ناطي وطبعا يكون جيرسا يعدمولي كاسرين لكبه إذن ومفاجأة أخرى مكتبة إذن وإنهي قلتا فرعالهم أيقب تعدرك يخبت مركون منك قضي وهي حريرة قصان إذا صندوق وحن حريرة حين إيقابنا إذا أصي درمان نرسل إذا ويدين ذو حكومتي أصي ملاها حديث مركة درلان إذن أيانا وقضا لك عراني حريرة إيو خفيفك يا الله إلوك إذا صابني معفانا قادته دروايها قادته مرضى بأراقبته وحي السير عينيك إلى كولك إلى أصبرك إلى عذرك إلى ذهبك إلى مريضة إلى حارس الكلام حق بيجته حق عضياته ملعى شريب معترى أكسبته وي قبيسة ليسا لكن سامور عذرك قبيسة ليسا سامور تجيبك والكيسة هو كلامك قبيسة الرئي على طرلاي قل قال كاتي جهلي سبعت بلن بوكيني يتربط ناس سكتيات سكي نوري يزين الله ضبا كانفو سيني نفقيا الكولة أربعة تأثيرين من أيالا فارا إلا هو عشرة ثمنا بيت بيتوك أيان وعرادا بي إلا هو حايا الزمينين فإذا أبراغنا حتى الجهران أجالا هم نمارا سولا وفرتين بلون في أطولان كي هذين حتى إلا جهارو فلا جناح الزنبي عليكم أولي يديون قلبي من قبل هذا الشيء أولي قاعي يعدين الجوزة إجين من قبل بي هاركي كان بمركة فوق الأمريكان فيما فعلنا قبله هو عيسى مريان في أنفسهن نففيا القولة للمعروف هنا حتى يفرشي بلون يتمنى في هذا عندما يتبعي حتى يدر في أسايدة الشلكتو نرفي عن قادته كان جنب مركة يعدي ووقل ويتعرف سميسة يقول من التعقف كون البعان وكون المال أي موجيسو هكذا دائما يجب مجرد ماذا والله أهده لما تعملوا أعطمين إيسان خبير حقوقا كل كان مجدد هذا إيسان كتير تناك أنا واحدة الوفاة هو اللقاء إنسان أنا واحدة الطلاق ماذا إن خطر قد كان مجدد كتير تناك قلت لما تقال أنا أقول رضا إسكجر من كاري لما أقرنك رحرامه لماذا جنسنا هو جنس ضعيفة حتى بي هذا جنس حتى مركاني الله حتعدي لها تاي حتى تلقال لها تاي ورمت لها تاي أما من دلير الله جعلي هاي أما من شريف ونصبي وحال لقو جعلي هاي أما من دين لقو جعلي هاي أما من منصبي ملعي هذا تاي حتى يقفت الفوارة الدور لسوقاتي إذا لي وقت ملك حراسة حتى إلوك ودنا ودخلك حتى مضيارة الفلان كل كان من شعب راسو كل سبب لي أنا ما سوق هذه كريجون لكن والله طرحني كلا طرحني قوة معي وأولي هذا رئيسان كرت أغلى دليل من خلق كل جلسة لكن أنا أكون رضي وأكون جلسنا يا أنكو عدي أنا كلا يا هني كلا داسرا لو على جنب زمن كلا ماذا هداسرا هذا جور نار بارات وبريا جماعة لي الله يسأل أكو كلام كرتا بس ما دم بأكون رضي هداسرا ثم غاربون فيك أنا كريالي كر إنك اللي جميل حتى لا قف عن بدات ولا جد الى هذا وكله والكون كانت الى ايضا احد والله رجل قال تعالى فدوحوا ولا جناح جنب عليكم قرتي انما فيما اريات الرأس مصر بيتان فيه اريات من خطبات النساء هذا خبطه اذا كبيران انكو قرصدا من لكن اكمرك والله سمعين كلا اما ما اذن تعريضين او اكمنتم ابقى رسينه في انفسكم نفضيالك اذن يدي وحوثي لي لان بعد جارتي نادى هديك جديد لدماته يا الله يا روح الرئيس حبي لا يتأفوه سيد المال وانك كارا حانت اذا ذي قابلتي ان يزور حلقة اذنكو مارتي ناسي انا دربتي خدم بابي ميجي علم الله معاين تانا لو قبن يلي علم الله يبوثو قادي انكم بدينك اينا ستذكرونهن كالسيقي سانتما ناس حتى يوحن تعال اسي اول لما اغلوا ملاحظنا موالا فري من والبواقو قايا اوحن لي كل هذا إذا كان مارني كري أي الله وحبين بني من الحضان نحف كتيسا حتى يشيء ولكن لا توائدوهن هم يبوهن سرا نوضوط منك لا يسكسي أنا أقول ديارة أقل كارة في ألاف تادوا ديار خورنين دام البنانة يدي بان أتحمرين كري وسرع لي تردريجة وحتى يمينكي فريع مكابل بي أولو لعي هذا يكتبه منكي في مينكي فريع أقل طالبو فريع كتا يكون جلسي من كلا مصون الله كينا جارك كبا كبا فيك يذير والنزع بك ولكن لا تواعدهون صرا نكاحي حوث أولا بل منا إلا أن تقولوا إن أتراض أن مهانا قولا هذا معروفا لي كانوا إن كان مستقلم دور ألك يقومار كيو ولا تعزموا خوك الزنا عقدة النساء نكاح قل بيك حتى يبلغ الكتاب إلا وحي بقر أوقارو أجله ملك فحاول يا ول مطلقاتنا وين تومرنا فتربطنا بانفسنا ثلاثه قروء والذين يتوفون وتومرنا اربعه عشرين وعشرا الى احكام تاسو قري انت من جدي اي بقر اي كتب ما نجو كان قبل النكاحين حديث النكاح يا معين قري كتب هذه مدى ماني اما عده الوفاه الكجرتي افرتي دور يتمنى هذا ما لا تكلمني اما تربو السيره الكجرتي طلاقة قد حديد إجمالي حديد إجادة جدادي اللي هو ماريو قرص النكاح عاسي محكا مجرى ناهي له ولا تعزمه فقدة النكاح ناهي والس عريض والتحريم يفيد الفساد فإيه لك مجرى ولذا فقالوا وعي دارين لما لا خوفة بيكو علم العاية أو سيدا عيالا تحريم مؤبا لإنه محكمه أو إن سلت الأريو ابن إسمه بوسن كتان ليه ولا تعزمه فوق الزنا عودة النساء نساء حريدي حتى يبلغ الكتاب حتى يبلغ المكتوب في أهبا قري وإذا بيئة وكتارو أجله مدل في الله قمتو أفر في ديولي ترنكي هذين أيضا ما يسيرتو أما ثلاثة قروا أي هسو وعلموا ريالا أن الله معدوك حقا يعلموا يدوا وقياي ما في أنفسكم نفسي إن كلها لو أكسلا وعلموا وقياي فأذروه ألا يستجر وعلموا وقالا أن الله معدود عقا غفور الله دومر طومتين ولا تقبلا حليم تلقات بلا إنو ياهي وقادوا والذين رجع يطوفون الله وفتدى بنتي ومنكم منك رجع إذن كميدا ويذلون كتلي أزواجا هوان يتربصنا هوان كدور يعرر على السير عليا لأنفسهن نففي القوضة أربعة أجور بالعيال أفرة إياه أجرا فمن هذا فإذا بلغنا حديها وينك جاران أجل أهن مدرسة إيباو قبطي فلا جناع جنب عليكم تركي إنما إنك قبلها للي ولا قلبي إما إشلان للي إما وحي أي فعلنا قبله سميان لأنفسهن نقطع رأيك سميان وهذه الرغضان أما ربع أبنبعان إلى الكورية وحاوي إنسان هذا المنى في المعروف لكن ولا قبيد حمال لموه قرى وحسر إيجا اللي يقام بأن لدونا والله معلوم تحقا لما تعمل وحب قول يفق الفصامين إيجا خبير الله حقوق أهل أول ولا جناح الدنبي عليكم قركي إنما إنك قول ماركا فكي إنما بحب النانا قولك دونا إيجا إما كي كدن باب الميتان حررتم أدو سربيرتان وطور خسان إيهن ماذا من خطبة النساء ما قد دونا الصلولة أو أخلنتم أما بقرسانه في أنفسكم نبغى يالك نجري هذا كو خريطان علم الله إدواء وقادر أنكم إذن كرقا ستذكروه إن أتيشي ليسان ثم حوانتي ولكن أيشي لا تواعدهن أقول رب الله منا إلا أن قرصوني أما النكاء إلا أن تقوموا إن البطر هذا المعاني قولا هذا المعروف ونزل ولا تعزموا أو قزينا عقدة النكاء نكاحريكي حتى يبلغ الكتاب إلاكي إيه بقر إيه قدار أجله مدى الكيسة تعلموا وقادة أن الله نعبوس حقا يعلموا وقعي ما في أنفسكم نفق يلكين وأكتبا قرابوا وتمركا في عزين تعذروه إيه بيش كيرانية تعلموا وقادة أن الله نعبوس حقا فضوروا حدين ناكا لما يريو سبق يبود ناكي مفوضة ويوع معاك ما ينشيقاني ولا ميري مدنا مصنع الله شيقاي ومهر بي مقعاباتي ملكي اللي ميري على فلان بعد عدي قبتي لما أرسين ولا لما أقل قلي نكاحي يدو لما رأي اللي كلبولي ودع هات مركي داعدو حتى انقفك الله طاقا ويدو الله كل منصرد يتمادو حدي وحلو قدري مركي اللي ميرينا وصدي جبله بلنجي انتي لو قدري بركات بيلا انتي لو قدري بركات بيلا داي وحلو قدري بحدا لارك كل كاكولك اللي مهرين ايين وحضر لهم مقعابين وهم مصمم مجرين انتا تعلقون مهرين لما ورد يركبين وهو النبط قضاء مركا فرمارس ايه ام ببعين بيلا فرمارس كام ام ببعين تاس تستغوثين ايو وحلو ايه ان كان وعفوري مستوي سدقالهان من دكانهم مع الخلين هدو ياي كما دوائهم تفعلوا أما بحيو أو أحنا فلسيو أي بريكم ودنوتو هدو ياي من لعادنا وحوضا إستقنا يوصينا يا هدو فلما دو ياينا أبور كاسا لبكي لو سكر أوقف قال تعال خبئوا أجر الله جناح جنبي عليكم كركين الله إن طلقتم هدات فرطان النساء عورنك ما لم تمسوهن حبيب أنت الكولة تابا والله فرينك عن باكو لعي وأنا ما تخبت أو تفرضوا حبيب أنه قدر لهن إياك فريضة المهر كل عبد أنت كيدين الله تابا حبيب لما يرين علينا وحربك اللقون وسنجر ومتعوهن أم ببعيه سبوتي كل كوحلو سبوتي محودانيا إلا وحجر على الموسع منك خوضا كما الغذاك كل كي سوعى قدره قدره هنا كذا كلو إن شرفتي في أمال كي سوعى ننسى ثم الخبين دقن ياه فلنفوق هكذا في كبرت الريال وعلى المغسر كان عيسى فلما يو كل كي سوعى قدره إثنين أخو ننسى لقاله إيسى أبور كاتو قبل خيو وطولان ريال في إيسى كان كل كاتا ربو يري مطاعا رعاتين تريدوني بالمعروف وانا قبيدي حقا وحيكو قبتاي على المحسنين بس كوناك فلا كوركوضة وعين اي قبلها ان كوركوضين اللي تابن كل كورن وحلوكة ترين يا سوان باب الحيان هذه وحلوكة ترين كوركي اللي تابن نواتنا وين ضلقتموهن حداث فرسان من قبل ان تمسوهن انت الى انظار وهو قد فرمتم ادونا قدرته لهن هوينك فريمة المهر افرق الموت بالوغو مهرية اما كن ريال بالوغو مهرية فنصوا ماكي بركي اتفرمت مقدرتين يا يجيب لهن كل ريال هذه المهرية سمق المالسينة او وحي لما دعا المسماء بركي ليلة ذاك افرق الموت هذه المهرية لبالسينة حدي افي ما جنب ذي عانو الا يعطونا من اي قبله افيا معاه وهذا يتراني انك اعوانين مجاري على فلان نواتم وعني ذاك الرب ملك نبذي عانو او يعفو وين العفيو الذي منك يده عن ديزا عقدة النكاح وقلت ان النكاح قول ديزا وكيك ويهدو الى اول بوحو ان لكم مهرين كل ريال بالو مهرين كنك اذي وضعف نبذي عانو والذي بيده عقدة النكاح اعطينا وان نقوم كرا صغيرة ديتها ير انا التفيها اما مجنونة ديتها اعطيها باوي اعطين كرايا كل كريم ليس عفية مركعة وقت بضان لنين وعن الله كلفاء إليتي وعن نكاح يوسا بالحن إن ليس عفية وناك بضان قال تعالى يبوحوا يري وأن تعفو من الاسعسان با اقرب ودوان بدن لتقوى لك عك وحضنين كوحي في عفيه او الى كل ريال بالغو مهريه قرقا اينا اسم قارم سنبا قلب الالعي سنتيك لو قدري اما ايضا ايتلاده هنقا ويسن مدقبا سنتي سيبا قلو داي سنة لك عبدك اولو إذا كان مثل هذه الأيام حديل صوبة نغمي إن كل كان لإلوبين إن سما فليس سميه أقض بقفك كالت أقضك على درارة سميه لك من مرمو على تعالى إذا أخجري ولا كنتو مرنا إلوبين الفضل سما فل بينكم نعدي أما إنك عدد أما إنك عدد بعده حديل ليس فرق إنك سؤال أبا طلاقة أحرقبك إيمان حتى أنا أخوة الإيمان كما داوئين أبدا ومؤمنة من كان ومؤمن إلى وحي رواية فرقة يغني الله كل من ساعته كان لقيابك إن إنك في عنسه إذن لقيابك إن هناك في عنسه قلت طلاقة شكل أتى وديوسا نولحن وإنه لعو شكل يقولك وكذا ومرك اللي يقول سنعي خالبا اللي يسكى طلاقين واسد وكذا حديث الله اللي مهرين أينا وحمهرك اللغوطنا عبارة أدرس تتكى سؤوسا فامين فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان وعلى إلى قرآن كيسي كريم كاو قلت لك بلا هو وراسا فناكو السيدة أما هو أناكو هاي لبلاكو قلت وإن سما فالجيران وحق العقل حجاوت مركي ثلاثة لغض لدي إلا الجميع لا على لاسو من دون أفكارو قص كي باس بان كتب عيسان هيا هي من كي باس بان كتب عيسان هيا حديم ما كاهليو أداود دا ميشي مجل قال تعالى خبيوه يري ولا تنسوا أهل مامينا الفضل لقال بينكم دعينا وحدنا وقاتان وحد أوامريا نواهية يا إله وعدوا ماذا فرج إلا من المريا اللون بهاي إن الله معدوش عقا بما تعملوا وحد سمعين إيسان هدي وحي لين فريد فليسان إيا هدي وحي لين كرابي أتكفوا قاتان إيا هدي دان جالين بصير إبوا إيجين جيدا فيجاديكم على أعمالكم أيها إذن قوة المرنى يوم لا تنح الدنب عليكم تركي النمارة إن طلقتم أدابو ريسا النساء أوانك ما لم تمسوهن إنت إذا انقركوا ذو دوال وإذا نوك الموت أو تفرضوا إذا نوك الدرين لهن أوانك فريمة المهر ومتروهن خاصية على الموسيقى ما القدرين كركي وحا قدره إن شرفتي سأقل أنت وعلى المغفر فالفقير كأكركي سواها قدره عند قال في سلالك متاعا راحسين بالمعروف ولا قبيدي اللي قول راحسي حقا راحسين تأي أبا بحين تأوحي كركوتاي على المحسنين تتكواناك سنعي كركوت وإن طلقتموهن حداد قبله فرطان من قبل أن تمسوهن انت إذا نوك الموت أو قد فرلتم فرأوه قدرتين لهن أوينك فريضة المعر فالنسو فيجيب لهن وحاو واجبي نسو ماكي بركي فرض مالو قدرتي إلا أن يعفونا إن يقبلوه عفيان ماهاني أو يعفوه وينو عفيه الذي منك أي بيده قعندي سكوثم لي نقطة النكاح نكاح قني جيسة طلاقيه طلاقيه وحايا اللي توقفي منك ويسمو قبضي وشيدايه حديث فياتاي أما يسغيرتاين عبه البان نغنكرة الذي بيده نقطة النكاح هو منك مريا إليه وأن تعفو من السعسلات وهذا وقت بلل من أغرب فساو لوان بلن للتغوى ألك عبده وتقول الله عليه الله إن السعسية اللقاتة ولا تنظر مرنها إلا منا الفضل لقال بينكم لعدينا إن الله إلا فيما وحيات تعملون سمين إذا مصيرون دو جيلو حراتي ما تفجد لو يمين قال تعالى خدوه يلحافظ حتى المسلمين تهين إلالية على الصلوات صلاةها كركه إلالية قيدهان قالها والصلاة إلالية صلاة الوسطى أسرفت بلن أثر كون أثر كيبا الصلاة الوسطى الليلة مهورك هي صبحة فهل انت أول كي ظهري دعا مغرب في عشان أول كي تنبي لعين فرك أثر كالصلاة الوسطى لكن وسطها إن صرف الأمور أيها الأيابا فوق هذا والفوق الأفضل ما هي صلاة الوسطى ومعي إلى تضوية وقلبة لكارجية لكن غزوة الخندق أما غزوة الأحزاب قدسي مركي مسؤول هو خلال أثريت الشيء من برار بسي عمر رضي الله عنه هو الرئيس ويري يا رسول الله وخصوصا إلى قرآن يهد علي أي صلاة الأثرك أعطوا حدوثي مركز النبغ يري والله ما صلي أنه ورمتك مركز النبغ إنتوك عيتك لي مغنزك دبالتك لي مركز عباركمي أو يري من الله في بيوتهم النار شغلونا عن الصلاة الوسطى عن صلاة العصر. إذا قلت في قولك النبي أنه لا يفهم هذا الخلاف قلت النبي هو الصلاة الوسطى حتى الكفة إليه وصحيح البخاري عديد كان يقول زغيه خلاف كان بدل محل ولجه إليه قلت الصلاة الوسطى أثر وسطى إنه صلاة قيمة بلانت عينة عديد أساس يقول من قفك صلاة عصريكة تكتب وحل ميه وفدت يدني يبهي أصبر ما ذو بعدك حديث في بعض دعاء كل كصلاة أنا قارني ما هو إلالية كل أنا سنتي وقتي إلالية كل ككلمة إلالية وحافظ لك عبري وقتي واجلايا حذانك واجلايا فنيه واجلايا فربك واجلايا كما أبي واجلايا مسألك والبيت كلا كلي أنت ملك كلمة الحفظ لك عبري وإن صلاة مساجدنا اللبوت كذا كما عادنا اللبوت كذا أول الوقت التي كذا أركان كذا هي شروط كذا هي واجبات كذا هي سنن كذا هي هيئات كذا للي مادة مذكورات كذا هي مفضيات كذا اللي إلى اليوم خسروا إلى اللبوت ألنا اللولة كذا لكان إلى اليوم عدا وعيودا حافلوا إلى لي على الصلاوة صلاته كجنبه إلى لي وصلاة إلى لي الوسطى سرفت بني وأثرك وقوموا كعل الله إيبه قالت لي لينكو آموسا ليه بن أرغم حلي كنا نتكلم في الصلاة ثلاثة دحيلة وأكوها بالجرمي وقبك الجماعة لأرتيلة سميه كذلك يما لبدو قرن أيوه من جري وريك على درك ولا على درك هيا كيف كمركو قالوا لي حقاد مريسان حقادي سدحات بانكو جرنا سانا اللغوة من جري حتى نزل قوله تعالى فقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت والنهينا عن الكلام قلت وقوموا لله قانتين سودك زي أيها اللي الصلاة بذيهت لغم أحد اللي كانوا أحد لحد الكيوه في نابات هذا ليس أحد للاحظ لا أحد كيوه وإن الله لاحظ لي هذا الكلام حال مصبرايا أبيه عمالي إياك النعبج وإياك النصرين إدنا صراط المستقيم سانا بليلاي قلت هذا الكيلوب عن جاي مزيرو وقوموا كع لله بقانتين إذنكو أهموا سوء سنابك الله تكنا يهدين لبات غضب ولا لهذا الإتمال مصغل يقالب الله تري رايا نباك عي أما بياك عي أما بالي ورابي يسوه ياكو مساقين عي قلت أسئل الله تكنا يا فإن خبتم حتى النبط وعفتان فصلوا تكذا شجارا إذنكو اللوكو صغلا أو ركبانا إذنكو أبقادين فولا حتى الديورة فوشو مركب فوشو بابور فوشو فرص فوشو كتب فوشو بقل فوشو نمال فوشو كمين قلت عفتني وحلق عفتونا يوحكو خطر كينا يوم ورابا هدوية يسوك هدوية دم هدوية دنيا هدوية ألو هدوية لما يتيوي وقليني هدويتي ما لسلا لوغتي كرال لما أركو الرجالا إذن كوتوعنا ياتو كذا كوني وحلق عفية سجود دينا وحلق عفية كبلا دينا وحلق عفية لن كانوا أرغتوش أحكام في صلاة قلبك أقدر هذا الإسكاء إلالي أو غرفان إنك وكاديد كتولة حلات دي هدين لوايانا وأن لما تبالك واسد أنه كلا فإذا أمنتم حتى النبات خفتان فاذكروا الله الله حسوشو كذا كما سيدهو علمكم الله إليم بري ما هو أيضا لم تكونوا هروعين تعلمون كويكم حافظوا إلالي على صلوات صلاة أقرقوضة إلالية وصلاة قارهان إلالية الوسطى صرفت بضني وقوموا كعليلة اللبر في مركاتك نزانو كع قانتين إلينكو آموسا فإن غفتم هذا العبدتان فالرجالا إلينكو اللوكو صغنا ياتو كذا أو ركبانا إلينكو قاديكو جوغا فإذا أمنتم حداد النبات قرسان والعلاد يبغذين يجيرين فاذكروا الله إلى واحد موسكتان كما سيديو علمكم صلاة إذين بري أو خسرية محافظة يالون لقنايا حديث المردار لنا ما هو إلى إذين بري إذا لم تكون أوروان تعلمون قويكم والذين يتوفون منكم حياة يظن وعيكا وليكا دكسي بنتي اهوين كتغي في اورا عددي مجردي كان وفيه جي وفيه دوام عاي فهو يهدى بما تي وفي دمرهان ابلغتي هنا درجار انتي وهدى ايضا اذا كتغي دوا خيارك اتي لايد قفقك احبار بإلى صنوري حولانا وإلى لغضي مسيرا قوتي ملواني ما دنتي خلق وعي اذن كل هذا سنة النفقري لبيه تضمبره قولي بيدينا كجيرتو خيركينا وعلقنتو تبكينا على النولا إلا أي لبيه تضمبره جدو وريكتو وعمرك أي قيري بيدينا إلا ودو إيادنا قول أمهاتو هم وصيهو ميهو رانا معي إجايا وفاسيني صلبك أي بيدي كنتو رب دو وحيلي آيادا منسوخو وطنع حومك كور ريسي وعمرك وعلي سنة بهاي مركز وعه سنة لغره بي أفر بلودي يتوانه بي ويأيتي هرنو سوسيك دي وعه لنا سخي فضلوب بلودي يلباتنا بي وآيتي آيتي والونا سخي قولنا وإليه لغمنا سخيه أفر تبلودي يتوانك علينا واحد وخيان لغمره وقصر فضلوب عن بلودي يلباتنك أنا بينا وادعرا حتى يدو دك دك دو وإنك يتنبه اللوذو والدقان يرهره وصرف طويل إكارتا وقوة خيار بيكره لهاي حديها إسكتا عذان ساكي اللي جو إكارتا إلا بي يتبنك بلودنا وأوه بادنان أفرت بلود يتبنك هذين وأوه يران ساكي قاسان أول أسجن لبس أولد وقوة أسجن يهي أولا ساكي قال لوالا نسخي آيادا وحي اللغون نسخي اللي محجي بالكو خلاف آياد فلان بالغون نسخي يا الوقت في الجرم علونا زخي هل كان سامورا وين كان لعي هذا رادة الألبان هذه القرآن كان لك سلدوه كانوا إلا شدوك يا منا حاجة آيات عن وصيه كان حاطنا تربص يا إيجي كان زي لبن موضوع كان لين كوا وصيه دردار لي الزمفل وفقي دمراي لقل يا بعين أدخل سيلا ما سلطنه ويتوان عرورة فولا زي إلا تلاهي بالقفقة عايزين لنولاته والذي إيه طلم بلود هنيجي كلم تيبر أقدر دارمي إيه دو خيار بيلاد عاي مكا إيه دي دماتو انتي كدام بيسا حدا إيه دي لدغميسو إيه حدا إيه دي كتاقيسانا إيه دا خيار لي قلت الوصابة اللي إيه قال تعالى خدوحو يري والذين الرقى يطوفون الله وفضلو منكم لذنك إيه كميدا ويدارون كتاقي أزواجا هوان فليوصو حدر دارمين وصية دردارا لأزواجهم لا يحي قبيل كبسين حو دردار منه متاعا راحو وليد قدماها ولقى البالي يديه نولي يا رب متاعا راحو إلى الحو كبل كبل انت اللي قكا مدد أمرك لو دردار منه غير إخراج حوانكو يا ينبعين وإذا أظنين كانوا دردار من الوفاء دردارا يقولني ما دوسا ميج ونرسى دي لضمانة قابي يدون أولين إذا جوكتا حدايت إلى وابع أيام عين نغني وابركي بلوبية تبنتي هذين وإنه إذا نما يوحكمي ما أنا دردارا كنينك أنباني خيار بيلاداي وإن خرجنا حداي بعان فلا جنا عجنبي عليكم كرك منما إما وحي أي فعلنا صميان في أنفسهن نففيا الخوضاكو صميان ومن معروف وناجا والله إذا عزيز الله دوما دي كالقو حدو دوما دي كالقو ياي والله سيئرين كريم يعني الله خلافنا الله عزيز حكيم اللهم مامل وناكسن قوم مرسيلة او اعلى اركفو قوة ناكسنة ورد سبحانه عز وجل ومامولي مركان إلا تعو والذين الرقب يتوفون الله افتضي منكم منك إذن كمدة ويذرون كتبك أسواجا هوان فليوصوا هدر دارمين وصية دردارا لأزواجهم حوان كي كرهتان حو دردار من متاء راح فيه إلى الحو لبي يتون بلوت قبل قبل انتي اللي قاروا أرواحي حيان لاي إيا الأرواحي عني لاي حو دردار مو يقولي يكون نوران لاي خارج إخراجي حوان كي كوبعة إيا الله غير كودة فإن خرجنا حتى يمينكي غير كيسي كدع بحان فلا جناع جنبي عليكم منك غيرك أو كبين دي منك دين دي غيرك ورياسي كنتم دين أولياء المي فلا جنا حدن بي عليكم قرتي إنما فيما كي كنتم بابي ميزان أفعلناها وينكو سميانو في أنفسنا نبطولا يكو سميان ومن معروف وناجا والله معبود دعاقا عزيز الله دوم ذكاذك حكيم سام الوناسان مرتلو وإن مطلقات مطاع بالمعروف قد كمرك الله فورو وريرك أيكاد أغني أقول أغني أما يكثر سني أما يوحكس الله قال إيسي أيكاد أعضعيزو إني يدي دي مرال كذل لديزو ضمير كذل هو ناجيو جبرا لخاطرها يدو قلبي كذل كبعيو معنى سيئا لك من مرمو قال تعالى خدموحو يلي وللمطلقة ناجها الله فورا وإليه متاع أنبضحن بينهن جارك لك وناديو بالمعروف وانا قبضي بيكون أيهينو واعتبرك بضان الله سيانا اللامال هي الوجيب شودة أيهن يحن إلا ديران اللامو أفضل حقا وهي أرنتك قرتهي على المتقي تسأل لك بقايا إن أقولين إن حقوق بني آدم الوياسو أرنتك حق بيكوتهي في عنوان ببيحية كذلك كذا آيات قرآنك سيدين وعديين فيبين الله التي وعدين دونا لكم يجينك آياتي آيات كتمدى إمن دونانا والليلين عدين آيا لكم يغرب ليلين وعديين عدين تا آيات كمعنى هذا ليلين عدين آيا وحاكتن بأي لعلكم إلينا مدنان فينا إنا تأخلوا آيات كالليلين عدين معنى هذا إن أتجارتان ومرك أتجارتان أتفرسان من المرسان وللمطلقة ناريه اللي فريق إليه مساء ساعتين يفر المرين أما بذين يتغوذز إليه بالمعروف وانا قبيدي بيكو ليه أولا غنهان وإن لكسو أولا كرتو ليه ألا إله سيسي أنبالو أنببئيه أرزق حكومة كتبة مؤكم معاجل الزمن كإسخلافة نقالها إسخلافة ظروفتها إسخلافة نقمل أمة بلد هي بادية أي إسخلافة وكماشا كبدا لك أنببئيه يا ماذا يقول صعوده مركا يترى سانا اللي يسوى معمولي حاسين اللي يلاول عروف قواسة كذي اللي يقاني أمده كرنا يسوى يعني لقوا أن ببعنا يا في المعروف وانا قبيدي حقا وعينك كرتهاي على المستقيم تتكال لك بقايا كركوز خلالي كذيلا ليجنك عدي آياتا فيبين الله ألا عدينا يا لكم إذنك مؤمنين دا آياتي آياتي الكيسينا تبزن بو إذنك عدينا يا يقوى هروب سودكي سيدين فعديك أي أقوى جدك سودكينا سيدين فعدين دونا لعلكم مدنان فينا إنا تعقلون قرتان وعلى الليلين سيئا والله أعلم.